يعطل الأمر والنهي، يعطل الأمر والنهي، فلا تراه يأمر أبناءه بالصلاة ولا ينهاهم عن المنكر بحجة أن هذا أمر متعلق به بالقدر، فيقع في مثل ما وقع فيه هؤلاء من أهل الشرك. فبعض الناس يعطل الأسباب، يعطل الأسباب. ونحن نعلم أن الناس في موقفهم من الأسباب على ثلاثة أقسام، فهناك قسم من الناس يتكل على الأسباب، يعني يعيد الأمر للأسباب فقط دون قدرة الله تعالى ومشيئته، ولا شك أن هذا قدح في التوحيد، أن هذا قدح في ماذا؟ في التوحيد. والواجب المتعين على الإنسان أن يأخذ بالسبب، ولكن لا يتكل عليه بماذا؟ بالكلية. وبعض الناس يترك الأسباب، بعض الناس يترك ماذا؟ الأسباب. وهذا قدح في الشرع وفي العقل، قدح في الشرع وفي ماذا؟ وفي العقل. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سبب، فالأخذ بالأسباب أمر متعين، أمر ماذا؟ متعين. لكن لا يعني هذا أن المرأة يتكل على السبب ماذا؟ بالكلية، يتكل على السبب بالكلية. وعلى هذا لا بد من الأخذ بمجموع الأمرين، أن نأخذ بالسبب ونعتمد ونستعين بالله سبحانه وتعالى على فعل هذا الأمر وحصوله بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبإرادته. فإذا كان الإنسان يتكل على السبب دون الرجوع إلى مشيئة الله تعالى وإرادته، فهذا كما قلنا يقدح في التوحيد. وإذا كان الإنسان مثلا يلغي الأسباب وينهيها ولا يعتقد أن هناك سبب، فهذا كذلك إيش؟ قدح في العقل، قدح في ماذا؟ في العقل وفي الشرع. فعلى هذا لا بد من الأخذ بالسبب وعدم تركه، وكذلك عدم الاعتماد على السبب بالكلية، عدم الاعتماد على السبب بماذا؟ بالكلية. بل الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى العون على أن يكون هذا السبب فيه بإذن الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يريد، أو لمنع الضر مما قد يقع فيه الإنسان، مما قد يخشاه من أمور البلاء ونحو ذلك. فإذا من ترك السبب واعتقد أن هذا، وهذا هو القسم الثالث، يعني يترك السبب على اعتقاد أنه يعني متوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا قدح في الشرع. فهذا القسم الثالث، يترك الأسباب على اعتماد إيش؟ أن الله لو شاء شيء لكاد، لو شاء شيء ماذا؟ لكاد. الله سبحانه وتعالى أمر بالأخذ بهذه الأسباب وهو مسببها سبحانه وتعالى. فلا بد من الأخذ بالأسباب التي تعين على فعل الأمر، لكن لا يكون هناك اتكال على هذا السبب كلية، ولا يكون ترك لهذا السبب الكلية، بل علينا بفعل السبب واللجوء والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في الإعانة بأن يكون هذا السبب جلبا لنفع أو دفعا لضر، أو دفعا لضر. وهكذا يقع المتصوفة في مثل هذا، فمثلا يترك أسباب الرزق، لا يطلب أسباب إيش؟ الرزق، وبعد ذلك يقول إن الأمر والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسعى في مناكبه، وأمرنا بأن نطلب هذا الرزق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. فهل الطير يعني لا تسعى في طلب رزقها أو تسعى؟ فإذا قال تغدو وقال تعود، فإذا هناك سبب أو لا؟ طلب من الطير أن تفعله في هذا الشيء، فيأتي المتصوف يقول لك: لا، توكل على الله وابقى في إيش؟ وابقى في مكانك، ولا تطلب إيش؟ تطلب رزقا ونحو ذلك حتى يأتيك إلى حيث كنت، إلى حيث كنت. فطبعا يكثر في من يدعي حقيقة التصوف مثل هذا الحال، مثل هذا الحال، سواء كان هذا في باب القدر أو أن هؤلاء كذلك، هذا في الأسباب الدنيوية أو حتى في الأسباب الشرعية في هذا الشيء. فبعضهم يظن أن مجرد إقراره بقدر الله سبحانه وتعالى هذا، أو بربوبية الله سبحانه وتعالى، أو بالحقيقة الكونية القدرية، يعني هذا يعني كأنما أعفاه عن الأمر الدين الشرعي، عن الأمر والنهي. فيقول ما دام أنه شهد وجوده الكوني وامتلأ قلبه بوجوده الكوني فإن هذا يوصله إلى مرتبة تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه ماذا؟ التكاليف. فالمتصوف من هؤلاء، من هؤلاء الغلاة المتصوفة، يعني يفنى في وجوده عن أن أن أن أن يعني أن يفعل أمره ونهيه إلى أن يدعي أنه يصل إلى مرتبة يشهد فيها الحقيقة الكونية، وما يزعم أنه الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. فعند ذلك يزعم أنه بهذا الوصول هذا يغنيه عن الأمر والنهي، يغنيه عن الأمر والنهي، فبالتالي لا يسعى إلى فعل أمر ولا إلى ترك يعني ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهذا حالهم، فهؤلاء هم الذين شرق قال: وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة، الحقيقة من المتصوفة. فلعل من المتصوفة درجات، منهم من يزعم أنه بهذا الوصول وهذا الفناء في الربوبية، هذا الفناء أسقط عنه الأمر والنهي، فأصبح موقفه من الأمر والنهي كموقف المشركية، كموقف المشركية. وضح الأمر. أما الفرقة الثالثة فهم الإبليسية، يعني كما قال المصنف مقدمهم إبليس. هؤلاء أقروا بالأمرين، فهم كما قال أقروا بالأمرين، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، فكيف يقضي أمرا ويأمر بماذا؟ بأمر. كيف يقضي أمرا ويأمر بماذا؟ بأمر. فهؤلاء زعموا أن هذا، ومن هؤلاء هم الملاحدة الذين زعموا أن هذا تناقض، أن هذا تناقض. فما دام على حد زعمهم الأمر بيده، فلماذا يجعل الناس منهم من يطيع ومنهم من يعصي ونحو ذلك في هذا الشيء؟ وطبعا هذا من التناقض، وطبعا هذا من السفسطة التي يقولها هؤلاء، لأن الذي بيده الأمر قد جعل لك شيئا من إيش؟ من الإرادة، جعل لك شيئا من ماذا؟ من الإرادة. فقال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. فما سلبك الإرادة بالكلية. ولو قيل لواحد من هؤلاء هذه نار، ويعني لنفرض أنه قد كتب عليك أنك تقع فيها، وقع فيها، هل سيستجيب؟ يعني يتحاشى النار بكل ما استطاع في هذا الشيء. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وخلق الجن والإنس، والله سبحانه وتعالى شاء أن يكون هناك يعني إرادة لهذا العبد، وإن كانت هذه الإرادة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، لكن هذه الإرادة بموجبها كلف هذا العبد بالأمر والنهي. فنعم، أنت ليس لك إرادة أن تكون ذكرا أو أنثى، أو غنيا أو فقيرا في ذلك، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: فهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلا يغالط الإنسان، لا يغالط الإنسان في أن هناك إرادة كونية يعني قدرية في هذا الشيء، وأن هناك إرادة دينية ماذا؟ شرعية، وأن هناك تعارض بين الأمرين. فأنت قد تصلي وقد تترك الصلاة، عرفت هذا؟ ونعلم أن ما وفقت إليه من فعل هذه الصلاة فهو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يأخذ بالأمر والنهي، وأن يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، وفي ذات الوقت عليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، وأن يسأله الإعانة على هذا الحال. وهذا نجده في حال المسلم، وذلك تجد أن أسرة كافرة ومن بينها ابن مسلم، عرفنا؟ نجد بين أسرة كافرة يخرج من بيت كفر، يخرج من ماذا؟ مسلم، ويخرج من بيت إسلام ابن كافر، ابن إيش؟ ابن كافر في هذا الشيء. على هذا الإنسان عليه أن يشهد الأمرين، يشهد الأمر الكون القدري ويشهد الأمر الديني الشرعي. فما دمت أنك مخاطب بهذا الأمر الديني الشرعي فعليك أن تطلبه، وعليك أن تأتمر به، وعليك أن تعلم أنه هو السبب الذي يوصلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى جنته، إلى جنته. نعم نعم. والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وأحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه بإمام مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلق الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال أنه يفعل عند هذا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل بها مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد من عدم مانع يمنع مقتضاه، إذا لم يدفعه الله عنه فليس في الوجود شيء واحد يفعل شيئا إذا شاء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. نعم. فبعد أن ذكر يعني ما قاله أهل الضلال من مجوسية ومشركية وإبليسية، بيّن أن أهل الحق والهدى قد قالوا مجموع الأمرين معا ولا تعارض في هذا، فقال: وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، أي يؤمنون بخلقه وأمره وبقضائه وشرعه، فلا بد من الإيمان بهذا وهذا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، فإياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد من الأخذ بمجموع الأمرين، لا بد من الإقرار بخلق الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي قدر، وهو الذي هدى، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فمن هنا المسلم يلجأ في أمره كله إلى الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، على اعتبار أن الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن يصدق ويؤمن بذلك ويعتقد ذلك اعتقادا جازما أن الله علم الأشياء وكتبها وخلقها وشاءها سبحانه وتعالى. فهذا باب القدر. وباب الأمر عليه أن يأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يستجيب لشرع الله سبحانه وتعالى، وأن يسعى جاهدا في فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمثل هذا لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبقدره وشرعه. فقال مفصلا في هذا الشيء، قال يعني: فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء ورب هو ومليكه. فمن خالق الأشياء ومن ربها ومن مليكها؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتصرف فيها، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. فقال ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. فلا بد من الإيمان به لمراتب القدر الأربع، لا بد من الإيمان بمراتب القدر الأربع، ولا بد الإيمان بخلق الله عز وجل ومشيئته وعلمه وكتابته سبحانه وتعالى. فهذا الأصل الذي هو الإيمان بالقدر مما يتضمنه كذلك إثبات علم الله، إثبات علم الله وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى ووحدانيته وربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء وربه ومليكه. وطبعا وهذا من أصول إيش؟ من أصول الإيمان، هذا من أصول إيش؟ الإيمان. ونعلم أن الإيمان بربوبية الله تعالى وأسمائه وصفاته تضمنت مثل هذه المعاني، تضمنت مثل هذه المعاني. أليس من أسمائه الرب؟ فالرب هو المالك المتصرف في هذا الكون. أليس من أسمائه القدير؟ أليس من أسمائه العزيز؟ فإذا تأملت أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته دلتك على هذه المعاني، دلتك على هذه المعاني، ودلت أن ما في هذا الكون لا يخرج عن ملك الله عز وجل، ولا يخرج عن مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. فعلينا أن نؤمن بهذا وأن نعتقده اعتقادا جازما ولا نشكك فيه، سواء في جميع هذه الموجودات أو فيما يتعلق بفعل العبد، فيما يتعلق بفعل العبد. قال ومع هذا، مع هذا الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته، لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب. فالأسباب من خلق الله، أليست من خلق الله؟ فيشاء الله سبحانه وتعالى ألا يكون المطر إلا بإيش؟ بوجود سحاب. ما يكون مطر إلا بوجود إيش؟ سحاب. فإذا هذا المطر من أين ينزل؟ ينزل من ماذا؟ من السحاب. فالله سبحانه وتعالى جعله سببا أو لم يجعله سببا؟ جعله إيش؟ سببا. وهكذا يعني كثير من الأشياء جعلها الله سبحانه وتعالى سببا. فمثلا تناول الطعام سبب لإيش؟ للشبع والري. فلكي يرتوي الإنسان ويشبع فلا بد أن إيش؟ أن يأكل ويشرب. فهذه أسباب، فهل تترك؟ لا تترك، وإنما يؤخذ إيش؟ يؤخذ بها. فالأسباب منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي، منها ما هو ديني ومنها ما هو ماذا؟ دنيوي. فتراك مثلا تسعى لأسباب النجاح في الامتحان، تسعى لأسبابها، فتجتهد في إيش؟ في الاستذكار، تجتهد في إيش؟ في الاستذكار على اعتبار أنه سبب. لكن لا يعني هذا الاتكال على السبب بإيش؟ بالكلية، وإغفال إيش؟ يعني توفيق الله سبحانه وتعالى ويعني هدايته لهذا العبد. فتراك تأخذ بسبب النجاح من استذكار ونحو ذلك، وفي ذات الوقت تطلب العون من الله سبحانه وتعالى. فهل نترك الأسباب اعتمادا فقط على ما قدره الله سبحانه وتعالى؟ لا، فإنما نأخذ بالأسباب ونعود إلى من؟ إلى مسبب الأسباب، إلى مسبب الأسباب. فبين لك المصنف هنا، قال ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات. وأعطاك مثالا هنا، قال حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فلكي تخرج هذه الثمرات ولكي يحيى البلد الميت، فإن هذا جعل الله سبحانه وتعالى سببه في إيش؟ في الماء. سببه في ماذا؟ في الماء. فهل ينكر هذا السبب؟ لا ينكر هذا السبب. وبذلك أنت تجد بلاد قاحلة صحراء وتجد بلاد خضراء، فسبب هذا يعني القحل ما هو؟ انعدام الماء. وسبب هذه الخضرة إيش؟ يعني وجود إيش؟ وجود الماء. فهذه أسباب لا تنكر. فمن مسببها؟ الله سبحانه وتعالى. فقال وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذا في السبب الديني، أعطاك سبب دنيوي بالماء، وأعطاك سببا إيش دينيا شرعيا، وهو ماذا؟ وهو الوحي. فمن سار على هذا الوحي وتعلمه وعمل به ودعا إليه حصل له إيش؟ يحصل له الهدى، يحصل له إيش؟ الهدى بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا من اتبع هذا الوحي فهو طريق إلى هداية الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فبهذا الأمر قد يهتدي أناس وقد يضل إيش؟ أناس بهذا السبب. فبالتالي من اتبعه هديا وكفيا، ومن حاد عنه فقد إيش؟ فقد ضل في هذا الشيء. فأخبر أنه يفعل بماذا؟ بالأسباب، يفعل بماذا؟ بالأسباب. فعلى هذا يعني قال: ومن قال يفعل عندها لا بها. من هؤلاء؟ الأشاعرة في قولهم بالكسب، ويعني زعموا أن هذا الأمر يقع عندها لا بها، يقع عندها لا بها. فجردوا هذه الأسباب من أن تكون إيش؟ يعني مؤثرة. عرفت هذا؟ طبعا الكل بماذا؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى وإرادته. فقالوا يفعل بها لا، يفعل عندها يعني يفعل عندها لا بها، يفعل عندها لا بها. فأنكروا أن تكون هذه أسبابا في الحقيقة، أنكروا أن تكون هذه أسبابا في ماذا؟ في الحقيقة. وهذا مخالفة لما أمر الله، لما ذكره الله سبحانه وتعالى، ولما هو معلوم من الدين بالضرورة في هذا الأمر. فهذا قول الأشاعرة في كسبهم، عرفنا؟ فهذا هو كسب الأشعري. فيقولون إن يعني قدرة الله سبحانه وتعالى يعني تقع عند إيش؟ عند الشيء، لا بهذا الشيء، لا بهذا الشيء. فقال وأنكر يعني هؤلاء، فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، من القوى والطبائع. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأشياء أيا كانت، جعل فيها أسباب، وهذه قوى وطبائع تكون في ذات هذا الشيء. فبالتالي تكون هذه الأسباب مؤثرة، ولكن لا شك أن هذا التأثير بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان، التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. فالله سبحانه وتعالى جعل يعني مثلا في الأفعى يعني خاصية السم، أو العقرب خاصية ماذا؟ السم. فمثل هذه، مثل هذه السموم إذا لدغ هذا الإنسان لدغة عقرب أو لدغة إيش؟ يعني حية ونحو ذلك، فإن هذا السم يسري في إيش؟ في بدنه، وقد يكون قاتلا، قد يكون إيش؟ قاتلا. فمثل هذا ليس سبب، ليس ماذا؟ سبب. قد يكون سببا في إيش؟ في موت الإنسان بسبب إيش؟ خاصية السم التي تكون قاتلة لدخولها في الدم، فتكون مؤثرة في هذا العبد إذا لم إيش؟ يعني يسارع في علاجه وإلى إخراج هذه الخصائص، ويعني إخراجها من الدم، إخراج هذه السموم من إيش؟ من الدم. وهكذا قال: كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد إيش؟ فقد أشرك. وهذا الصنف الأول الذي ذكرناه في مسألة الأسباب. وهناك من يتكل على السبب بالكلية وينكر أن الله سبحانه وتعالى يعني مسبب هذه الأسباب في هذا الشيء. نعلم أنه قد يلدغ يعني اثنان بعقرب واحدة، فيموت هذا ويبقى إيش؟ ويبقى ذاك، يموت هذا ويبقى إيش؟ ويبقى ذاك في هذا الشيء. وهكذا نجد كثير من الأشياء قد تكون، قد تلقح النخلة أو يلقح هذا الثمر أو هذا الشجر بنفس اللقاح، فيثمر هذا ثمرا جيدا وهذا فلا يثمر إيش؟ ثمرا جيدا في هذا الشيء. فالاعتماد على السبب يعني بالكلية، وعدم الالتفات إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا قدح في إيش؟ في التوحيد. فهذا لا شك أنه ما وحد الله سبحانه وتعالى، ولم يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. فيجب الانتباه لهذا، يجب الانتباه إيش؟ لهذا، فلا نكون ممن ألغى الأسباب، فهذا قدح في إيش؟ في الشرع وفي العقل. ولا نكون ممن إيش؟ ممن اعتمد على الأسباب وبالتالي قدح في توحيد الله سبحانه وتعالى. فأشار إلى هذا وأشار إلى هذا، فقال لذلك فقد أشرك بالله، فقد أشرك بالله باعتبار أنه قال كقول المجوس، عرفنا هذا، فبالتالي أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى سواء في أفعال العباد أو أنكرها في يعني خاصيات الأشياء التي جعلها الله سبحانه وتعالى في تلك الأشياء. نعم، فالله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، فقال وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. فنحن نعلم أنه لا بد من إيش؟ لا بد أن يكون لهذا السبب سبب آخر لحصوله. سبب ماذا؟ لحصوله. فعندك السكين مثلا، السكين بحد ذاتها قاطعة، ففيها خاصية إيش؟ القطع، لكن لا بد أن تحملها أنت لكي إيش؟ تقطع بها أو تذبح بها، فأصبحت مفتقرة لإيش؟ إلى سبب آخر، إلى سبب إيش؟ آخر في حصول هذا الشيء. قال ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، إذا لم يدفعه الله ماذا؟ عنه. فأحيانا يقع الشيء الذي يعني في هذا الشيء لكن لا يكون مؤثرا، لا يكون ماذا؟ مؤثرا. فمثلا لو قلنا الإنجاب، إنجاب الولد لا بد من حصول سببه وهو النكاح، وهو ماذا؟ النكاح. لكن نرى شخص قد تزوج لعشرين عام ومع ذلك لم يرزق بولد، لم يرزق ماذا؟ بولد. ونعلم أن بعض الأشخاص تزوج سنين ولما تزوج الثانية حملت إيش؟ ربما الأولى قبل إيش؟ قبل الثانية، عرفت هذا؟ مع أنه ذهب إلى سبب إيش؟ آخر مع مضي السنين التي مضاها مع الزوجة الأولى، فحصل ما حصل من أن الثانية قد حملت مثلا والأولى الثانية لم تحمل والأولى قد إيش؟ قد حملت. فإذن فلا بد من أسباب ولا بد من مسبب لهذه الأسباب. فالله سبحانه وتعالى بتوفيقه وإرادته قد يقع هذا يعني يكون هذا السبب موجبا للشيء، وقد يكون الإتيان بهذا السبب لم يقع بسببه ذلك الشيء، لم يقع به ذلك الشيء. فقال يعني لا بد له من مانع يمنع مقتضى إذا لم يدفعه الله عنه، فقد يندفع هذا الدافع فبالتالي يكون هذا السبب مؤثر، يكون هذا السبب إيش؟ مؤثر. فلا بد من التوازن بين الأمرين، بين أن تأخذ بالسبب، عرفت هذا، والأخذ بهذا السبب لا بد من مضيه وحصوله، ومع ذلك لا بد من إرجاع الأمر إلى من؟ إلى مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينفرد بالأمر كله سبحانه وتعالى، وهو متفرد بأمر هذا الكون. لكن ما من شيء إلا يعني لا بد من إيش؟ من حصوله بسبب إيش؟ بسبب آخر، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، فبالتالي جعل هناك التزاوج بين هذه الأشياء حتى يحصل من مجموع الأمرين يحصل الشيء، من مجموع الأمرين ماذا؟ يحصل هذا الشيء. أي فتعلمون أن خالق الأزواج إيش؟ واحد، فهو خالقها سبحانه وتعالى، وبالتالي عندما تقع هذه الأمور فلا بد من هذا السبب، والسبب غالبا لا يكون على شيء إيش؟ واحد، وإنما على مجموعة إيش؟ أشياء وأسباب. نعم، فقال نعم. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها، إما تنبت الأرض ومن أنفسهم وإما لا يعلمون. فالنار التي جعل فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها، وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه والشمس التي يكون منها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه فإذا حصل حاجز من سحاب أو سقب لم يحصل الشعاع تحته وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. نعم، أشار هنا إلى قول الفلاسفة، إلى قول إيش؟ الفلاسفة. فالفلاسفة يعني من قولهم أنه قالوا أن هذا الواحد لا يصدر عنه إلا واحد في هذا الشيء، وبالتالي قالوا بالأفلاك، ما يسمونه بالأفلاك التسع في هذا الشيء، فبالتالي قالوا أنه يعني لابد أن هذا الواحد يصدر عنه واحد وذاك الواحد يصدر عنه إيش واحد، وهكذا إلى أن وصلوا إلى عد هذه الأفلاك التسعة، إلى عد هذه الأفلاك إيش التسعة. وهذا قولهم، يعني طبعا يعني يضحك حتى في العلم الحديث، يعني حتى في العلم الحديث يعني تعد من الأقوال المضحكة التي قال بها هؤلاء، على حد يعني اطلاعهم على ما في هذا الكون من إيش من أفلاك في ذلك الوقت. فهذا القول منهم قالوا إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، أي فعل إيش فعل واحد في هذا الشيء، يعني فعل واحد، ثم ذات الواحد الذي صدر عنه يصدر عنه إيش فعل آخر، فعل إيش آخر، وهكذا ينتقل من فلك إلى فلك حتى يصل إلى الفلك إيش التاسع على حد قوله. ثم هذا الفلك يسمونه فلك القمر، فلك إيش القمر رحمه ذلك. فتعليق به يعني بالكواكب، تعليق ماذا بالكواكب وهذه الهياكل. وطبعا يعني فيه قول من قولي يعني عباد الكواكب والهياكل، فهذه فلسفة لديهم. طبعا هذه الفلسفة منقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذه الأشياء جميعا، فزعمه أن ذاك الأول لم يصدر عنه إلا إيش إلا فعل إيش واحد بعينه، عرفت هذا؟ هذا قول يعني يتناقض مع توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه الله خالق كل شيء، فكل شيء الله تعالى هو خالقه. فإذا هذه المخلوقات ليست شيئا إيش واحد، وإنما هي أشياء، وإنما هي أشياء. فقال يعني هذا قولهم، لأن الواحد عندهم لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فهو يشير هنا إلى قول من؟ إلى قول الفلاسفة الوثنيين اليونانيين، فقال فإنه ليس في الوجود واحد يصدر عنه وحده شيء واحد، شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله سبحانه، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى خالق الأشياء جميعا، خالق الأشياء جميعا، وليس خالقا لإيش لشيء واحد ماذا فقط. فهذا من بهتانهم. فبعد ذلك قال فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق. فإذا لابد من اجتماع أمرين، لابد من اجتماع أمرين، ما هما؟ النار التي هي ماذا؟ سبب الإحراق، وثم أن يكون ذلك الشيء قابل للاحتراق، لأن هناك أشياء قد لا تكون قابلة للاحتراق، قد لا تكون قابلة لماذا؟ للاحتراق، وبالتالي لا تحترق. وأعطاك هنا مثلا يعني السمندل والياقوت، يعني مثل هذه المعادن لا تقبل إيش؟ لا تقبل الاحتراق، عرفت هذا؟ فيعني السمندل يعني كما قال نوع من الحيوان، نوع من ماذا؟ من الحيوان، من طائر، من الطيور. فيعني قال هنا أنه يستلذ بالنار، يستلذ إيش؟ يستلذ بالنار في هذا الشيء. فمعنى هذا أنه لا تؤثر فيه إيش؟ النار بقوة إيش؟ الإحراق التي فيها. فمن هنا لا يقع إيش؟ لا يقع احتراق، لا يقع ماذا؟ الاحتراق بهذا الشيء. ونحن نعلم أنه حتى يأتي بعض يعني أهل الخزعبلات يدهلون أنفسهم بنوع من الدهان، هذا الدهن يكون سبب إيش؟ لمنع الاحتراق، بحيث انه يكون طبقه عازله دون ان يقع الاحراق بالنار لهذا الجسد. فعلى هذا يعني يزعبلون على الناس فيدخل هو في النار ولا يتأثر بها. والسبب ما هو؟ أنه دهن جسمه كله بهذا الدهان، عرفت هذا؟ فكان هذا سببا لمنعه الاحتراق. فقال فإذا وقعت على السمندر والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، قد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه كما ذكرنا. قال وبعد ذلك والشمس قد يكون يعني عنها يعني يكون منها شعاع، فلا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه في هذا الشيء، فقد ينفذ هذا الشعاع وقد لا ينفذ. فوجود السقف أو وجود السحاب يحول بين إيش؟ بين هذا الشعاع الذي للشمس وبين وصوله إلى هذا المحل. فقال لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وقد بسط هذا في غير إيش؟ في غير هذا الموضع. لعل نقف على هذا القدر إن شاء الله تعالى، فنسأل عن درس هل تودون الجمعة أو الاثنين، هذا يعود إلى استعدادكم. نكتفي بالجمعة من الجمعة إلى الجمعة، لأنه ما بقي إن شاء الله شيء كثير، يعني ما بقي شيء كثير. نعم إن شاء الله خلال الفصل هذا ينتهي. طبعا باقي قليل، يعني ما بقي، يعني لعل إن شاء الله دعونا ننتهي إن شاء الله ثم نسأل. يعني كان يومين ثم نبدأ بالوسطية لعله، والله هو حسب استعداد الإخوة، الأمر يعود إلى استعداده، فبعضا قد يكون مرتبط بدروس أخرى أو يعني يحصل هذا، فحنا نستمر الجمعة لكن ما بقي إن شاء الله شيء كثير إن شاء الله. إن شاء الله نواصل الجمعة إن شاء الله والعذاب ننتهي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. شيخ الإسلام ليس كلام يعني ابتدأ هو من عندي، وإنما هو يعني أخذه من أقوال السلف، وهذا التأصيل، يعني هذا التأصيل الذي والتقرير الذي يعني عود له شيخ الإسلام كما تراه الآن، يستدل بماذا؟ بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يستدل بأقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وهكذا يستدل حتى بأقوال الأئمة. فلو تأملت مثلا في الحموية، الحموية أراد بها شيخ الإسلام أن يقرر هذه المسألة، فيعني لأنه قد يعني أثاروا عليه هذه المسألة، فقال من هذا من عندك ما قال به من قبلك. فلو تأملت الحموية وجدت أن نصفها تقرير لمسائل الاعتقاد ونصفها نقول كلام السلف في هذا الشيء، ليؤكد هذه الحقيقة، وهو أن يعني كلام السلف مطابق لما يقول به، حتى أنهم تحداهم وأمهلهم مهلة، أمهلهم مهلة لكي يأتوا يعني بمخالفة منه ولو بإيش؟ بشيء بسيط يعني يدللون به على أنه مخالف لما قال به السلف أو لما جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أن هذا الدين له أصل، وأصله في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل من حمله؟ حمله الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة يعني نقلوه لمن؟ للتابعين، لتابع التابعين، وهكذا. فيبقى هنا أنه حصل في الأمة نوع انحراف وخلل في البعد عن هذا الأصل، البعد عن إيش؟ عن هذه الأصول. فعندما يحصل هذا الاختلاف ماذا أمر الله سبحانه وتعالى؟ فإن تنازعتم في شيء فماذا؟ فردوه لمن؟ لعقولكم، لأهوائكم، أو إلى الله وإلى الرسول. فالرد إلى الله يكون بالرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول يكون بالرد إلى ماذا؟ إلى سنته. فبحمد الله تعالى نحن نعلم أن أقوال هؤلاء الأئمة حفظت من الصحابة والتابعين كما حفظ لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لو تأملت البخاري مثلا وقرأته في مسائل الاعتقاد لوجدت أنه ينقل لك من كلام الصحابة وكلام التابعين وتابع التابعين. لو تأملت الطبري وهكذا، لو تأملت كتب الأوائل كلها كتب مأثور، كلها كتب إيش؟ مأثور، حفظ لك كلام الأوائل، ليبقى هذا الاتصال موجود، وهذا من نعمة الله على أصحاب الحق. فعند ذلك لنطبق ما جاء به أي قائل من مقولات ونسعى إلى مطابقته لكلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين، سنجد أن هؤلاء انفصالهم حتى بمسمياتهم، بمجرد التسمية التي يتسمى بها نجده منفصل، لأنه يعرف ويوقن بأن ما جاء به يخالف ما جاء به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فما ظنك في من يقول عن ابن عمر أنه حشوي؟ وهذا كلام المعتزلة، هذا كلام عمرو بن عبيد. وطبعا كيف يسفهون في يعني في كلام الصحابة والتابعين وتابع التابعين ويطعنون فيهم بشتى الطعونات؟ سببه ماذا؟ أنهم على يقين بأن الذي جاء به أولئك خلاف ما جاء به هؤلاء، خلاف ما جاء به إيش هؤلاء. فكلام شيخ الإسلام إنما هو يعني إحياء لإيش للسنة والحق، هذا دوره، سعى إلى إيش إلى إحياء السنة والحق، وبين وفصل من خلال الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين. والتحدي الذي أعلنه شيخ الإسلام أنه تحدي مفتوح، يعني أي شخص عنده اعتراض على كلام شيخ الإسلام فليبرهن أن هذا مخالف لكلام الله وكلام رسوله وكلام من؟ الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فهذا الرجل ما كان دوره، دوره أنه أحيى السنة، ليس دوره أنه جاء بدين جديد. فهو يعني يفيدك إلى كلام الله وإلى كلام رسوله وإلى كلام السلف الصالح. فالحموية يعني شيخ الإسلام كأنما خصصها لمثل هذه القضية، لمثل هذه القضية التي يعني هي رد على كل من يزعم أن هذا الإمام جاء وابتدع، جاء وابتدع. فشأنه أنه يعني كما قال ابن مسعود نتبع ولا نبتدع، عرفتم، ونقتدي ولا نبتدي، نقتدي ولا نبتدي، هذا شأننا. لكن يبقى أن هؤلاء أرادوا يعني أهل الباطل طعنوا في كلام الله وطعنوا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تعجب في يعني مثل هذا الأمر، يعني طعنوا في كلام الله سبحانه وتعالى، يعني حتى طعنوا في دلالته وطعنوا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا يعني رواية ودلالة، عرفت هذا؟ فمثلا بكلمة واحدة أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب العقائد. طيب ماذا عندك؟ زبالة الأفكار، زبالة الأفكار، وربما يتمسك ببيت شعر لا أصل له لكي مثلا يقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أو أن الكلام النفسي، ويرد كلام الله وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعني ماذا بعد الحق إلا الضلال في هذا الشيء. وأي إنسان على علم وعلى بصيرة يقارن ويرى ماذا يدعو إليه هؤلاء وماذا يدعو إليه هؤلاء. وأنت الآن مثلا يعني تدرس في هذا الجامعة، فالدعوة إلى إيش؟ إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى اتباع السلف الصالح. هل هناك بضاعة أخرى؟ هل هناك دعوة أخرى؟ ما هناك دعوة أخرى. لكن انظر إلى أولئك، تقرأ في كتب الاعتقاد عندهم لا تجد قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا اعتمادا حتى ولا اعتضادا، وإنما قال الفضلاء قال العقلاء قال الحكماء. والنتيجة أن هذا كلام اليونانيين، كلام أهل اليونان، حتى أصبحت قوالب الدين بقوالب المنطق والسفسطة والفلسفة، ليست بقوالب قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي مقارن بين الأمرين سيجد الحقيقة واضحة جلية، يعني لا يعني كما يقول لا يختلف فيها اثنان، والله المستعان. الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا ثبت هذا فمعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره وبقضائه وشرعه. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدرة الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب مقتصدتهم ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله كما يذكر عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيما تقدم ذكره من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قسم هنا الذين خالفوا في باب القدر قسمهم إلى ثلاثة أقسام: إلى مجوسية ومشركية وإبليسية. وهذا التقسيم عائد إلى اعتبار ما يتعلق بموقف هؤلاء من القدر أو خلق الله عز وجل والأمر والنهي. فمعلوم أن التقسيمات في الغالب تعود إلى اعتبارات، فالتقسيم المشهور لدينا أن الناس في القدر ينقسمون إلى قدرية وجبرية وأهل سنة وجماعة. فهذا التقسيم باعتبار مواقف الناس عموما من باب القدر. وأما التقسيم الذي هو بين يدينا الآن فكما ذكر المصنف في بدء كلامه، حيث قال: إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره، أي بقضائه وشرعه. فإذن هذا هو الاعتبار الذي على أساسه قسم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قسم الذين خالفوا في باب القدر إلى هذه القسمة الثلاثية. فلا بد من معرفة هذا الاعتبار لأجل أن يتضح المقصود بكل فرقة من هذه الفرق. ومعلوم أن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا القسم الثاني من هذا الكتاب أراد التركيز على هذه المسألة، وهي مسألة الإيمان بخلق الله وقدره والإيمان بأمر الله وشرعه، وأنه لا بد من الأخذ بمجموع الأمرين. وهذا ما نقوله نحن في كل صلاة بقولنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فعبادته هذا شرعه، والاستعانة هذا قضاؤه وقدره سبحانه وتعالى. فإذا علم هذا الاعتبار سيتضح كيف أن هؤلاء لهم موقف من الأمرين. فإذا جئنا إلى المجوسية، والمجوسية هنا نسبة إلى المجوس، ومعلوم أن المجوس كانوا يقولون بإلهين: إله للخير وإله للشر. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، ويقصد بهم هنا القدرية. يقصد بهم القدرية. ومعلوم أن القدر ظهر القول به في أواخر عصر الصحابة، فقد جاءوا ناس في الحج يشتكون إلى ابن عمر رضي الله عنهما وإلى ابن عباس وغيرهم من الصحابة ما كان من حال القدرية، فبدأ ظهور القدر في البصرة على يد معبد الجهني، وكذلك انتقل إلى غيلان الدمشقي، ثم بعد ذلك بقي في أفراد إلى أن تبنته المعتزلة فأصبح الأشهر والأظهر إذا قيل القدرية فالمقصود بهم من؟ المعتزلة، لأنهم ورثوا هذه المقالة من بين جملة مقالات نحن نعرف أن المعتزلة قالوا بقول القدرية كما أنهم قالوا بقول الجهمية في باب الصفات، وهكذا أخذوا من أقوال الخوارج وأخذوا من أقوال الرافضة، فكان قول المعتزلة يجمع العديد من المقالات من بين تلك المقالات المقالة إنكار قدرة الله تعالى في فعل من؟ في فعل العبد فهؤلاء إذن كذبوا بقدر الله سبحانه وتعالى في فعل العبد، فمن أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى في فعل العبد فهو مكذب بالقدر فلذلك أطلق عليهم أنهم مجوس هذه الأمة وإن كانوا قد آمنوا بأمره ونهيه فهم عظموا الأمر والنهي. وأنتم تعلمون أن المعتزلة كانوا في مسألة مرتكب الكبيرة قولهم يقارب قول الخوارج، إلا أنهم قالوا إنه في الدنيا أي مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، ولكن اتفقوا مع الخوارج أن مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد مخلد في النار. فإذا عظموا الأمر والنهي أو لم يعظموه؟ عظموه، بل إنهم غالوا فيه غلوا في باب الأمر والنهي، لكنهم في باب القدر كذبوا بقدر الله سبحانه وتعالى وقدرته على فعل العبد، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله. ثم أشار المصنف فقال فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، هذا قول أوائلهم لأنه كما هو معلوم لدينا أن القدر له أربع مراتب العلم والكتابة ثم الخلق والمشيئة فهذه مراتب القدر الأربع: العلم، الكتابة، الخلق، المشيئة. فكان أوائل القدرية وهم غلاة القدرية كانوا يكذبون بالعلم السابق ويقولون إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم ما كان العبد سيفعله، فأنكروا علم الله سبحانه وتعالى بفعل العبد. لكن بعد ذلك استقر قول هؤلاء القدرية على إثبات العلم السابق، ولكنهم أنكروا الخلق والمشيئة فهذا قول المصنف فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته هؤلاء من؟ هم المعتزلة ومن وافقهم من وافق المعتزلة كأمثال الزيدية والرافضة الإمامية وغيره، لأن المعتزلة كما ذكرنا آنفا أن هؤلاء هم مجموعة مقالات، يعني قول المعتزلة مجموعة أقوال من أقوال الفرق، فقد أخذوا من أقوال الخوارج وأخذوا من أقوال القدرية وأخذوا من أقوال الجهمية وهكذا، وهكذا هم نشروا أقوالهم ومقالاتهم نشروها بين العديد من الفرق، فهناك الكثير من الفرق تأثرت بأقوالهم كالنجارية والضرارية والزيدية والإباضية والرافضة الإمامية، لأنه أصبح في وقت وفي فترة من الفترات قوة وشوكة للمعتزلة، وبخاصة في عهد المأمون وفي عهد المعتصم وفي عهد الوافد، وفي تلك الفترة استطاعوا أن يؤثروا على جملة من الفرق في تبني بعض مقولاتهم. بعض مقولاتهم. فهذا الصنف الأول. فما كان موقفهم من المسألة أي من مسألة القدر والشرع، كان موقفهم أنهم كذبوا بالقدر وإن كانوا قد عظموا الأمر والنهي. تأتي الفرقة الثانية، كانوا بعكسهم، بعكس الأوائل، وهم المشركية. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز ما كان من حال المشركين، وأنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا. فاحتجوا بالقدر، احتجوا بماذا؟ بالقدر، فأقروا بالقضاء والقدر، ولكنهم أنكروا الأمر والنهي، أنكروا الأمر والنهي. فبالتالي هؤلاء يعني كانوا بعكس الأوائل المجوسية، فكانوا بعكسهم، فمن جهة أقروا بقضاء الله سبحانه وتعالى وأقروا بأن هذا الأمر تحت مشيئة الله عز وجل، ولكنهم جعلوا هذا حجة لهم في مخالفة الأمر والنهي، وأن هذا كما زعموا قد وقع بقضاء الله وقدره. فبالتالي قالوا لو شاء الله ما أشركنا وما حرمنا، فبالتالي وما حرم ولا حرمنا من شيء. فهذا الإخلال منهم جاء في جانب الأمر والنهي، جاء في جانب الأمر والنهي. ويأتي طبعا من هؤلاء يعني فقال فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من جنس هؤلاء، فهو من هؤلاء الإبليسية. فكل من يعني جئت وإليه تنصحه ويجيبك بمثل هذا الجواب لو شاء الله ما أشركنا، فمثل هذا الجواب هو جواب أهل الشرك كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا يحصل من بعض الناس، فعندما تنصحه مثلا في تربية أولاده وحثهم على الصلاة وعلى غير ذلك، فيحتج عليك بالقدر، يحتج عليك بماذا؟ بالقدر، فيقول إذا شاء الله هداه وإن لم يشاء لم يهديه، لم يهديه، فيترك باب الأمر والنهي ويعلق الأمر على إيش؟ على جانبه.